أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن المرض المتعلق بالأبدان والأجسام، وحررنا فيه بعض الآيات وذكرنا فيه بعض الفوائد من أحوال بعض الحكماء. واليوم في هذا اللقاء ننتقل إلى الحديث عن مرضى القلوب أعاذنا الله وإياكم منها. ومرض القلوب المراد به هنا ما يتعلق بها في جانب الله جل وعلا أو في جانب عباده. وأمراض القلوب أنكى وأشد، وأعظم أمراض القلوب الشرك والنفاق أعاذنا الله وإياكم منها. فالشرك عياذا بالله لا يمكن أن يقع إلا من قلب مريض، ويتبعه وهو مثله النفاق، وهو أن يكون الإنسان يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال ربنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فسمى الله عز وجل حالهم وقلوبهم بأنها مريضة، وقال جل وعلا: في قلوبهم مرض. ولا مرض في القلب أعظم من الشرك. ثم تأتي تبع له في الكفر مرض الشك في الله جل وعلا، وليس المقصود بالشك ما يطرأ على المؤمن أحيانا من وساوس يود لو كان كذا وكذا على أن لا يجهر بها، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما يقع في عند بعض الكفار والمنافقين ومن في قلوبهم مرض من الشك في وعد الله، في أن وعد الله لن يقع. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا قالوه بعد أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتح المدائن وفتح صنعاء اليمن وفتح قصور الشام، ثم بعد ذلك أقبلت عليهم الأحزاب من كل ناحية وبلغت القلوب الحناجر. ربنا يقول: وتظنون بالله الظنونا. هناك ابتلي المؤمنون كما قال الله، ابتلي المؤمنون، فأصحاب الإيمان أصحاب اليقين العارفين حقا برب العالمين قال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفيها عن أولئك قال كما قال الله كما ذكرنا قبل قليل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمؤمن ينبغي عليه أن يتعوذ دائما من الشرك والنفاق والشقاق والرياء، يتعوذ من الشرك والنفاق والشقاق والرياء، ويسأل الله عز وجل الثبات على الدين، لأنه لا شيء يهلك مثل هذه. نأتي لآيات ذكر الله عز وجل فيها المرض وقد لا يصل إلى حد الكفر. قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي، والمخاطب أمهات المؤمنين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وهذا قطعا، ليس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد من النساء أيا كن، في الحرمة والجلالة والمكانة وعظيم النعمة أنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. بعض المصاحف تجد فيها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم علامة إن وصلت أو فصلت، ثم تبدأ الآية إن اتقيتن. والصواب عندي أنه أن تقرأ: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم يقف. إن اتقيتن جملة شرطية، إن أداة شرط، اتقيتن فعل الشرط جواب الشرط، فلا تخضعن في القول، وجيء بالفاء لأن جواب الشرط مسبوق بنهي كما قرر ابن مالك في ألفيته. قال ربنا: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نأتي للآية. المرأة جبلة، جبلة قولها أرق، صوتها أرق وألين من صوت الرجل، هذه خلقة جبلة. فالله عز وجل يقول: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هو أصلا صوتك رقيق، فإن خضعت زاد رقة على رقة، زاد رقة على رقة، يعني إن أللت القول أدخلت فيه ما يزيده خضوعا وضعفا ورقة. المقابل الذي يسمع، الله يقول: فيطمع الذي في قلبه مرض. القرآن بليغ، يأتي بالأمور المجملة التي يمكن أن تحتوي أشياء كثر. فيطمع الذي في قلبه مرض، إن كنا نتكلم عن أمهات المؤمنين قد يكون هذا السائل، هذا الطارق منافقا، فيكون في قلبه مرض، هذا من جنس الكفر، من جنس المنافقين. وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون منافقا، لكن قد يكون ممن دخل الإسلام لتوه من ضعفاء الإيمان، أو ممن له قرابة أو علاقة أو صلة بالمنافقين، لم يكن بعد قد قوي إيمانه. هذه حال، لكن هذه الحال غير موجودة اليوم، غير موجودة اليوم. لكن قول الله عز وجل، قلت إن القرآن جامع، فيطمع الذي في قلبه مرض، ليس كل من تخاطبه المرأة نفترض فيه حسن النية. المتنبي يقول: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فلنعتذر لمن يسمعني الآن ممن قد يقع عليه ما أريد أن أقول. بعض الفتيان قد يكون له طرائق، علاقات غير محمودة مع جمع من النساء في مرحلة ما من عمره، فهو من خلال تلك العلاقات يكتشف دهاء النساء في أنها كيف استطاعت أن تخدع أبويها وتصل إليه، وهو قابل لهذا راض به. ثم تنتهي هذه المرحلة الزمنية من حياته فيتزوج، فإذا تزوج، لأن أصلا أفعاله سيئة، ذلكم الماضي يبقى خالدا في ذاكرته، فكلما صنعت زوجته صنيعة هي لا تدري ماذا في خلد زوجها، فهو يحملها على أسوأ الظنون ظنا منه أن هذه الزوجة مثل التي كان معها قبل أن يمن الله عليه بالعودة أو بالزواج أو بالتوبة. واضح؟ هنا لما تأتي للآية قد تتكلم المرأة وهي لا تريد إلا خيرا، لكن أنوثتها غلبت وعبارتها هي هكذا حتى مع والديها. فهذا الذي في قلبه مرض هو لأنه مريض قلب، يعتقد أن كل الناس مثله، كل الناس مثله مرضى قلب، فيحمل ذلكم الكلم على أسوأ أحواله، ويظنه أنها تدعوه إلى نفسها، ويظنه أنها تريد أن تقيم شيئا ما معه، فيمضي في الخطاب. فحتى تقطع هذه الأمور قال رب العزة والجلال وهو أعلم بقلوب عباده، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما الأمر يا رب العالمين؟ ما الصنيع؟ قال: وقلن قولا معروفا. ما جرت العادة أن الناس يتخاطبون به، وقلنا مرارا، ونحن ندرس الناس القرآن، قلنا إن قول الله عز وجل في سورة القصص في الحديث عن نبي الله موسى أن قراءتها الصحيحة أن تقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جماهير القراء يقرؤونها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك. هي الصواب أن تقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لأن في قولها كون المرأة تتحدث هو الذي يحدث الريبة، فلما تكون قد تكلمت بلغة يغلب عليها الحياء تبتعد عن الكلم الذي يتوهم منه ظن السوء، تكون قد عصمت نفسها وحجبتها على أن يصل إليها أحد. فقول ربنا: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، هذا مما

وحتى يحفظك الله احفظ الله في أوامره ونواهيه. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا طيبا مباركا حلالا نكتفي به، ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرك اللهم لما نعلم وما لا نعلم. صلى اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.